نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما معنى أن الأمر أنف وجزاكم الله خيرا؟ يعني لم يسبق أنه مقدر. أنف يعني مستحدث ولم يسبق أنه مقدر، هذا قول القدرية، يقولون الأمر أنف، لم يسبق أن الله قدره وأن الله كتبه وأن الله أوجده، لا ما يؤمنون بهذا. نعم.